كتاب الحج والعمرة. أولا الحج. تعريف الحج: الحج بفتح الحاء ويجوز كسرها وهو شاذ لغة، أصله القصد فيقال حجه حجا أي قصده، وقيل هو من قولك حججته إذا أتيته مرة بعد مرة أخرى، وقيل غير ذلك، والأول هو المشهور. والحج في اصطلاح الشرع قصد بيت الله الحرام والمشاعر لأداء عبادة مخصوصة في زمن مخصوص بكيفية معينة. حكم الحج: الحج فرض عين على كل مكلف مستطيع في العمر مرة، وهو ركن من أركان الإسلام، وقد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع. ألف: أما الكتاب فقد قال الله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. باء: وأما السنة فقد وردت أحاديث كثيرة جدا بلغت حتى التواتر تفيد اليقين والعلم القطعي الجازم بثبوت هذه الفريضة. ومن ذلك: واحد، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. اثنان، حديث أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قال ثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. الحديث: وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر، هذا إذا لم ينذر أي حج، فإن نذره وجب عليه أيضا، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة يكفر جاحده. هل يجب الحج على الفورية أو التراخي؟ ذهب جمهور العلماء، أبو حنيفة في أصح الروايتين وأبو يوسف ومالك وأحمد، إلى أن من وجدت عنده شروط وجوب الحج التي ستأتي وتحقق فرض الحج عليه فإنه يجب على الفور، وأنه يأثم بتأخيره، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. اثنان، وقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. والأصل في الأمر أن يكون على الفور ما لم يصرفه صارف، ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية حين أمرهم بالإحلال فتباطؤوا كما عند البخاري. ثلاثة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، أخرجه أحمد وابن ماجه والطبراني والبياقي وغيرهم من طريق أبي إسرائيل الملائي عن فضيل ابن عمرو عن ابن جبير عن ابن عباس عن الفضل، وأبو إسرائيل في ضعف ولو أغاليط، وقد تابعه متابعة ناقصة مهران أبو صفوان عن ابن عباس بنحوه، أخرجه أبو داود وابن أبي شيبة وأحمد والدارمي والبيهقي وغيرهم، لكن مهران مجهول فلا تفيد متابعته والله أعلم. أربعة، وبما روي مرفوعا: من ملك زادا وراحلة تبلغ إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، أخرجه الترمذي وهو ضعيف. بينما ذهب الشافعي ومحمد بن الحسن وبعض السلف إلى أنه يجب على التراخي، فلا يأثم بتأخير الحج مع الاستطاعة بشرط العزم على فعله في المستقبل، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة سنة 8، والحج فرض سنة 6 أو 7 أو 8 أو 9 أو 10 من الهجرة على خلاف، ولم يحج إلا في السنة العاشرة. ولو كان واجبا على الفورية لم يتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عما فرض عليه، لا سيما ولم يحبس عذر ظاهر من حرب أو مرض، وبأنه إذا أخره ثم فعله بعد ذلك لم يكن قاضيا له، وهذا يدل على أنه على التراخي. وأجابوا عن الآية الكريمة بأن الأمر بالحج فيها مطلق عن تعيين الوقت، فيصح أداؤه في أي وقت، فلا يثبت الإلزام بالفور لأنه تقييد للنص بغير دليل وضعف الأحاديث الآمرة بالتعجيل. قلت: مبنى الخلاف هنا على مسألة الأصل في الأمر أنه على الفور أو التراخي، وعلى كل حال فالأولى التعجيل وعدم التأخير مع الاستطاعة احتياطا، فإنه لا يدري لعله لا يمتد به العمر حتى يحج والله أعلم. من فضائل الحج: 1- الحج يمحق الذنوب المتقدمة. ألف: فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. باء: ولما أراد عمرو بن العاص أن يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام اشترط أن يغفر له، فقال صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله. 2- الحج سبب للعتق من النار. فعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة. 3- الحج جزاؤه الجنة. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. 4- الحج من أفضل الأعمال. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. 5- الحج أفضل جهاد النساء. فعن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لا ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. شروط إيجاب الحج: وهي صفات يجب توفرها في الإنسان حتى يكون مطالبا بأداء الحج على سبيل الوجوب، فمن فقد أحد هذه الشروط لم يجب عليه الحج، وهي 5: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا كله اختلافا انتهى. فأما الإسلام والعقل فهما شرطا صحة كذلك، فلا يصح الحج من كافر ولا مجنون. وأما البلوغ والحرية فهما شرطان لإجزاء الحج عن الفريضة كذلك، وليس شرطين للصحة، فلو حج الصبي والعبد صح منهما، لحديث المرأة التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ولا يجزئهما عن حجة الإسلام على الراجح، لحديث: من حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، ومن حج وهو صغير ثم بلغ فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن خزيمة والحاكم والبياقي، وانظر الإغواء، صححه الألباني. وأما الاستطاعة فهي شرط للوجوب فقط، فلو تشجم غير المستطيع المشقة وحج كان حجه صحيحا مجزئا، كما لو تكلفت القيام في الصلاة والصيام ما يسقط عنه أجزاءه. بما تتحقق الاستطاعة؟ لا تتحقق الاستطاعة المشروطة لإيجاب الحج إلا بما يلي: 1- صحة البدن وسلامته من الأمراض التي تعوق عن أفعال الحج، لحديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركت فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على راحلة فحج عنه. قال: حجي عنه. فما وجدت فيه سائر الشروط وكان مريضا مغمنا أو مقعدا فلا يجب عليه أداء فريضة بنفسه اتفاقا، لكن اختلفوا هل يلزمه أن ينيب من يحج عنه. فذهب الشافعية والحنابلة وصاحب أبي حنيفة أنه يلزمه، بناء على أن صحة البدن شرط للأداء بالنفس لا شرط للوجوب. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يلزمه. قلت: والأظهر أنه يلزمه، ويدل عليه حديث ابن عباس السابق، ففي بعض رواياته: أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. 2- ملك ما يكفيه في رحلته وإقامته وعودته فاضلا عن حاجاته الأصلية من دين ونفقة عيال ومن تلزم نفقتهم عند جمهور العلماء، خلافا للمالكية، لأن النفقة حق للآدميين وهو مقدم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ويدخل في هذا ملك الزاد والراحلة، وقد فسر السبيل في قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا بالزاد والراحلة، وقد روى هذا التفسير مرفوعا ولا يصح. 3- أمن الطريق، ويشمل الأمن على النفس والمال وقت خروج الناس للحج، لأن الاستطاعة لا تثبت بدونه، ويشترط المحرم لوجوب الحج على المرأة. يشترط لإيجاب الحج على المرأة الشروط الخمسة المتقدمة، ويزاد عليها أن يصحبها زوج أو محرم، فإن لم تجد فلا يجب عليها الحج. عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال انطلق فحج مع امرأتك. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. بينما ذهب المالكية والشافعية إلى أن المحرم ليس شرطا في الحج، لكنهم اشترطوا أمن الطريق والرفقة والمؤونة والرفقة المأمونة، وهذا في حج الفريضة. وأما حج النفل فلا يجوز خروجها له إلا مع محرم اتفاقا. وجاز الظاهرية للمرأة التي لا زوج لها ولا محرم أو أبى زوجها أن تحج بغير محرم. واستدلوا جميعا بما روي من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للاستطاعة بالزاد والراحلة، وهو ضعيف كما تقدم، وبقوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تخرج الضعين من الحيرة تأم البيت لا جوارا، معها لا تخاف إلا الله. والضعينة المرأة. ويجاب عن هذا بأنه إخبار عما سيقع من الأمن، ولا تعلق لهذا بحكم سفر المرأة بلا محرم. إذا حجت المرأة بغير محرم صح حجها وأثمت لخروجها بدونه. تستأذن المرأة زوجها للحج وليس له منعه. واحد، إذا توفرت شروط وجوب الحج المتقدمة لدى المرأة في حج الفريضة فإنه يستحب لها أن تستأذن زوجها، فإن أذن لها وإلا خرجت بغير إذنه، لأنه ليس للزوج أن يمنعها من الذهاب لحج الفريضة عند الجمهور، لأن حق الزوج لا يقدم على فرائض الأعيان كصوم رمضان ونحوه. 2، إذا كان حجها حج نذر، فإن كانت نذرته بإذن زوجها أو نذرته قبل الزواج ثم أخبرته به فأقره فليس له منعه، أما إذا نذرته رغما عنه فله منعه، وقيل بل ليس له منعها كذلك لأنه واجب كحجة الإسلام. 3، إذا كان حجها حج تطوع أو حجا عن غيرها فيجب عليها استئذان زوجها إجماعا، ويجوز له أن يمنعها. هل تخرج المعتدة للحج؟ المرأة المعتدة عن طلاق أو وفاة مدة إمكان السير للحج لا يجب عليها الحج عند الجمهور، لأن الله تعالى نهى المعتدات عن الخروج بقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، ولأن الحج يمكن أداؤه في وقت آخر، وأما العدة فتجب في وقت مخصوص، فكان الجمع بين الأمرين أولى. وفرق الحنابلة بين خروجها للحج في عدة الطلاق وعدة الوفاة، فمنعوه في عدة الوفاة وجازوه في عدة الطلاق المبتوت. قالوا لأن لزوم البيت فيه واجب في عدة الوفاة، والطلاق المبتوت لا يجب فيه ذلك انتهى. قلت لا يظهر لوجه والتفريق في لزوم البيت بين عدة الوفاة وعدة الطلاق، على أن الآية تتعلق بالمطلقات والمعتدة للوفاة تقاس عليها على أحد القولين. والقول الثاني أن المعتدة لوفاة زوجها تعتد حيث شاءت، فهل عكس هذا التفريق